مؤسسة نسائم للإنتاج الصوتي تقدم. فيا أيها الأسود في الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبغداد والجنوب، واصلوا زحفكم وأعيدوا رسم الخارطة، فإنكم اليوم بتم أمل المستضعفين في كل مكان، وإن الأسارى ينتظرونكم في بغداد ورومية وحلب والحائر وأبي زعبل، وإن لكم موعداً في بغداد ودمشق والقدس ومكة والمدينة، إن لكم موعداً في دابق والغوطة وروما إن شاء الله. ولتعلم الدنيا، كل الدنيا، أن زمان الذل والخنوع ولا لغير رجعة، وأن سيادة العالم لن تكون إلا للمسلمين وبحد السيف، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فرجت وقد فك الإسار المؤلم، يا مسلمون فكبروا وتعلموا درس الإباء من الخلافة، إنها في كل يوم كم أراها تعظم. فرجت وقد فك الإسار المؤلم، يا مسلمون فكبروا وتعلموا درس الإباء من الخلافة، إنها في كل يوم كم أراها تعظم. وكأنها قصواء لا تخشى، فكم يرعى خطاها آي رب المحكم. وكأنها نور تجلى في الدجى، فإذا به بالخير جودا يلهم. ليست كتنظيمات كفر أحمق، تركوا الرعايا دون عطف يرحم. كل رمى بجنوده وعلوجه للنار، فاستل الحناجر مخذم. فرجت وقد فك الإسار المؤلم، يا مسلمون فكبروا وتعلموا درس الإباء من الخلافة، إنها في كل يوم كم أراها تعظمون.